ولو أعطيت لفتحت شرا كبيرا، إما كثر عليك السؤال أو أن هذا تجرأ على غيرك فيعمل معه ما عمل فتزيده طغيانا. أسأل الله أن يلهمنا الرشد وأن يبين لنا الحق ويعيننا وإياكم على التقوى والصلاة وأن يغنينا من فضله ولا يحجنا إلا إليه. والسائلين وفي الرقاب، وفي الرقاب جمع رقبة. الله عز وجل قال آتى المال على حبه ذوي القربى، مفعول آتى أعطى يعني أعطى ذوي القربى وأعطى اليتامى وأعطى المساجين وأعطى ابن السبيل، ما قال وأعطى الرقبة، قال وفي الرقاب، عدها بحرف الجر لأن الرقبة إما أن يكون مكاتب فتعينه على مكاتب، اسمع المكاتب يعني سيده يقول أنت إن أعطيتني هذا المبلغ من المال فأنت حر، فهو يجمع هذا المال يعطيه سيده كل شهر كذا وكل سنة كذا، هذا تعطيه تعينه. أو تعلم أن سيده يريد بيعه فتعطي المال لهذا السيد، فيكون هذا المال في الرقاب أي في مصلحة عتق الرقاب. عرفنا هذا؟ إذا ما قال سبحانه وتعالى كذلك صدق الآية التي جاءت في الزكوات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. بعد ما انتهى هؤلاء الذين يأخذون مباشرة انتقل لمن يعطون بواسطة، قال وفي الرقاب. وكذلك هنا قال سبحانه وتعالى وفي الرقاب، دل على أن عتق الرقاب وفك الأسارة مطلوب شرعا. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هذه من أعمال البر التي هي أعمال ليست أعمال القلوب إنما أعمال بدنية. فلما انتهى سبحانه وتعالى من ذكر أعمال القلوب وهي الإيمان وأصوله الست، انتقل إلى أعمال البر التي هي إنفاق في سبيله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأعمال القلبية التي هي أحوال ومقامات للقلوب، فيها الحلم والصبر، من الصبر رأس كل شيء. ما في عبادة من العبادات من صوم وصلاة وحج إلا يدخلها الصبر، وليس أن هناك من طاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل إما فيه نفع للمخلوقين أو تقرب إلى الله عز وجل إلا والصبر فيه أصلا، لا بد جزء من الصبر فيه. ولذا ذكره الله من سائر أحوال القلوب ومقاماتها، فرد الصبر بالفكر لأهميته، وأقام الصلاة بعد ما قال سبحانه وتعالى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، قال سبحانه وتعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أقام الصلاة أي قدمها وأعطاها كما أمره الله سبحانه وتعالى على وجهها من خشوع وإتمام وكمال وضوء وما إلى ذلك. إذا أقام الصلاة على وجهها فهو ممن دخل في معنى البر، أن هؤلاء يطلق عليهم من أهل الضررة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، كلمة آتى الزكاة دل على أن ما سبق تطوع، ودل على أن في المال حقا سوى الزكاة. فيظن الإنسان أنه إذا أعطى حق الله من الزكاة انتهى هذا المطلوب من مال، لا، في المال حقوق أخرى غير الزكاة، في حق نفقة الرقيق ونفقة الأهل والعيال ونفقة الخدم وإطعام الجائع وكسرة العاري وفك الأسير. والجار إذا كان من أهل المحاويل يجب عليك إطعامه. كل هؤلاء مما يجب في من عنده مال أن يقدم هذا المال، وإلا هو آثم، وإلا سيعاقبه الله عز وجل إما في الدنيا بسبب هذا المال أو سأنه يقوى بها يوم القيامة. دل على أن في المال حقا سوى الزكاة. ثم قال سبحانه وتعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وقال علم سبحانه وتعالى إذا قرن الصلاة إذا أتى بذكر الصلاة قرن هذه الزكاة دل على أهميتها، لأن كما أن المال الزكاة طهرة للمال وطهرة للنفس، وكذلك الصلاة طهرة للعبد وقربة إلى الله عز وجل. وبعض أهل العلم لما رأى أن قوله سبحانه وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين هي من جنس الزكاة، جعل قوله سبحانه وتعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة، آتى الزكاة أي قدم طهرة نفسه زكاها بالصلاح والتقوى والتسبيح وطهارة النفس والأعمال القلبية التي تقرب الله عز وجل. هذا المعنى وإن كان صحيح داخل بالآية لكن ليس هو ظاهر المراد، مراده الزكاة الفعلية المالية التي هي أحد أركان الإسلام الخمس، تدخل فيها يدخل فيها ذاك المعنى تبعا لكن ليس هو المقصود أصالة. وآتى المال على حبه كما قال سبحانه وتعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وبعد أن انتقل من الأعمال التي هي من أركان الإسلام انتقل سبحانه وتعالى إلى الأعمال الأخرى التي هي من أعمال القلب. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الموفون بعهدهم إذا عاهدوا ما لهم؟ الخبر في آخر الآية أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لكن لما جاء بهذا المعنى مرفوعا لم يقل سبحانه وتعالى والموفين بعهدهم، قال والموفون بالرفع، كلمة الواو هنا في عطف، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم قال وأقام الصلاة، كلمة وأقام معطوفة على آمن، وأقام معطوفة على إيه؟ على آمن، الفعل يعطف على الفعل. والموفون معطوفة على قوله من التي ليس موصول موصول بمعنى الذين أو الذين، ولكن أصحاب البر، ولكن البر بر هؤلاء من آمن بالله، ولكن البر بر من كان موفٍ بعهده إذا عهد الله أو عهد أحدا من خلقه. والموفون معطوفة على من، على كلمة من التي في أول الآية بمعنى الذي، معطوفة على الموصول، والموصول مرفوع فهي مرفوعة. فلو سأل سائل فلما لم يقل سبحانه وتعالى بعدما قال أقام الصلاة وآتى الزكاة لم يقل سبحانه وتعالى والوافين بعهده أو الذين أو قال ووفى بعهده إذا عاهد، ما قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة لم يقل ووفى بعهده إذا عاهد، لما قال والموفون. هذا في الأسلوب العربي أنه إذا طال التشريك بين الأوصاف المرغوبة المطلوبة يستحسن أن يختار منها ما هو أهم فيخرج به عن الجادة المسلوكة، إذا كان كلها أفعال اجعلها اسما، وإذا كانت كلها مرفوعات اجعلها منصوبة. فهذه مما ينبه الإنسان القارئ أو السامع أو التالي أن هذا الذي خرج عن النهج بالعطف إلى هذا النوع له أهمية فينتبه إليه، ثم فيه صحوة كذلك لأن يكون القلب أو اللسان يتردد دون ربط القلب به. هذا أسلوب البلاغة في العربية معروف. الله عز وجل قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا عاهد أوفى، والعهد قد يكون عهد الله، لأن كل عبد مؤمن فهو عاهد الله عز وجل على أنه يطيعه ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان مؤمن. كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد بمعنى أعلم، أنا يا ربي أعلم أنك أنت الله، فيها علم. ثم فيها إقرار، العلم فيه إقرار، أنا مقر ومعترف. ثم فيه إعلان، لا بد من التصريح والجهل، لا بد أن تقول بصوت تسمعه نفسك أو يسمعه غيرك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه العبارة موجودة فيها، فيها العلم وفيها الإقرار وفيها الإعلام، الإعلام بمعنى رفع الصوت فعلا غيره، وفيها كذلك اليقين بها والإقرار يتطلب العمل بموجبها ومضمونها. فمن زعم أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يعرف شروطا عشرة ما صح شهرته، هذا كلام ما صح. وجدنا بعض التأريخ سواها بعض المعاصرين، لكن هذا في تشويش على الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الأعراب إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله حقن دمه، فبين أنه دخل في حظيرة الإسلام، ولو مات بعد وجبت له الجنة. فالعرب إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يعلم أن المعنى أنا أعلم وأقر وأعترف وأعلم بذلك. علمنا هذا يا أخوان؟ وآتى المال على حبه وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يعاهد الله عز وجل أو يعاهد عباده. العقود والعهود والأيمان بين البشر هي من العهود. إذا عملت عقد بينك وبين فلان في السكنة أو البيع، هذا عقد فلا بد من الإيفاء به. فإذا وعدته هذا عهدا وعقد لا بد من الإيفاء به. فإذا أعطيت يمينا هذا عهدا لا بد من الإيفاء به. وإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله لا بد من الإيفاء من الوفاء بأركان الإيمان والإسلام وما أخذه الله عليه من طاعته في كذا وكذا وكذا. هذه من العهود، بعض هذا. فإذا يقول الله سبحانه وتعالى إن العهد كان مسؤولا في يوم القيامة يسأل الله عبده عما أوجبه عليه وعما نهاه عنه، فإنه من عهد الله. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، معناها جميل ولا مو جميل؟ وضح المعنى. فكثير ما نقرأ والموفون بعهدهم ما ندري معناها، ونظنها العهود التي بين الناس، فإنما هي العهود التي بين الله وبين الناس. واضح هذا الكلام؟ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. لم يقل الله سبحانه وتعالى والصابرون، وإن الحكم فيها والصابرون، لأن كلها معطوفات على مرفوع، فالمعطوف على المرفوع يكون مرفوع. هذه يسموه حروف، يسموه منصوب لاختصاصه بالمدح. في هذه الآية بالمدح، وقد يكون للذم، تقول مثلا عاقب الفجر والظلمة وعاقب الفجرة والظلمة وآكل الأموال والفساق والزنات، كنت فعل الضمة، والأصل عاقب الزنات لازم تكون منصوبة، لكن تقول والزنات تجعلها مرفوعة تخرج بها عن الجادة، فأنت هنا رفعتها لبيان أهميتها. لكن الاختصاص لما تقول يعاقب الله عز وجل الظلمة إن لم يتوب السراق والفجار والفسقة والزنات بالنص، لا قلت الزنات، أي أخص الزنات منه لأهميته ولذم هذا الفعل أكثر من غيره، إن فيه ضراعة وفيه كذا، فأنت خرجت به فجعلته مختصا بالنصب، فاختصاصك بالنصب قد يكون للمدح وقد يكون للذم، فهنا بالمدح. الله عز وجل قال والصابرين، فلما خص هنا بالنصب هذا النوع من افعال البر، لاجل ماذا؟ لأنها صفة عالية لعلها أرفع من جميع لعل فيها من الأهمية ما لا يكون فيما قبلها فأنا أرفع منها قد يكون فيها من الأهمية ما لا يكون في قبلها. اقرأ يا أخي. جعل أن تولوا بمنزلة المضمر أراد أن يقول أن تولوا أن والمصدر ما دخلت عليه من الفعل للضمير. الضمير أعرف المعارف، إذا جاء ضمير جملة مكونة من ضمير وغير ضمير مبتدأ وخبر فلا بد أن تجعل الضمير هو المبتدأ، لأن المبتدأ لا بد أن يكون أعرف المعارف، لا بد أن يكون المبتدأ أعرف المعارف. ها؟ ما يكون إذا قلت هم الرجال أو الرجال هم فلا بد أن تجعلهم سواء تأخرت أو تقدمت هو المبتدا. عرفنا هذا؟ فأراد أن يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم، من قرأ ليس البر كقراءتنا بالنص فمعناه أنها خبر ليس، وجعل أن تولوا بمنزلة المضمى بمنزلة الضمير، لما كانت هي من نزلة الضمير دل على أن هي أعرف الأعرف أشد معرفة وأشد من كلمة البر، فلما كانت كذلك وجب أن تكون هي المبتدأ. هذه أغمض ما يكون في كلام ابن عطية في معاني هذه الآية، والباقي قرأوه في الزيارة إن شاء الله، إذا في إشكال نقرأه في الجلسة القادمة. نختتم الحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نعم.